يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر ضعف واحده